بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت ساربة. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له جمع من الأسئلة، فيسأل في هذه الحلقة ويقول: دائما أقرأ وأسمع أن الإنسان قد كان قردا في البداية، ثم مر بمراحل وتحول إلى الإنسان العادي المعروف اليوم، هل هذا من المعقول أم لا؟ وهل عناصر القرد، أي عناصر تكوين جسمه، هي نفس العناصر المكونة لجسم الإنسان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا القول الذي ذكره السائل قول منكر وباطل ومخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع سلف الأمة. وقد اشتهر هذا القول المدعو الأرويين، وهو كاذب فيما قال، بل أصل الإنسان هو أصل الإنسان على حاله في المعروف، ليس أصله قردا ولا غير، بل هو إنسان سوي عاقل خلقه الله من الطين من التراب، وهو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من تراب، كما قال جل وعلا: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. هو مخلوق من هذا التراب، خلقه الله على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ثم يجد الخط ينقص حتى الآن، فهو مخلوق على عصره التي يشاهدها، فأولاده كأبيه مخلوقون على خلقة أبيه، لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول ولهم أرقام التي صرفوا لهم الآن، يقومون على أرجلهم ويتكلمون يسمعون ويبصرون ويأخذون بأيديهم ويعطون وليسوا على شكل فوق إرادة، وليس تكوين تكوين إرادة، فلهم تكوين خاص والإرادة تكوين خاص، وهكذا كل أمة، فالإرادة أمة مستقلة وفنازل أمة مستقلة، وهكذا ابتداء من العبيد هكذا القطط هكذا غيرها أمم، كما قال الله عز وجل: ولا من ظلام دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطها السلم شيء ثم إلى ربهم يرجعون. هذه الأمم كلها تحشر إلى الله تجمع يوم القيامة وتفصل بعضها من بعض، ثم يقال لها كل تراث تكون تراث ما عدا الجنة والإنس فله مكان آخر، حاسبون حجابا لأعمالهم فمن أطاع ربه إلى الجنة ومن كفر به إلى النار. أما هذه الحيوانات الأخرى فهي أمم مستقلة، فقرد أمة مستقلة لها خلقتها ومشاتها وخصائصها وكذلك كذلك والكلاب كذلك والحمر كذلك والإبل كذلك والبقر كذلك والغنم كذلك وهكذا. نعم. لها خلقتها ومشتها التي أنشأها الله عليها سبحانه، وهو الحكيم العليم، وهو أبصر بدقائق الأنبياء ودقائق تكوينها، وأبصر بهذا الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أن يؤمن المؤمن العبد أن خلق آدم غير خلق الكلام، وأن أصل آدم هو أصله الذي هو عليه الآن، وليس أصله فردا ولا غيره. خلق إنسان صبي على خلقته مكادة، هو ذو عقل وذو سمع وذو بصر وذو حواس معروف من فم ومس وذوق وغير ذلك مما كونه الله عليه. فالقول بأن أصله فرد قول منكر قول باطل، بل لو قيل ذكر لصاحبه لكان نفيها. فالأظهر والله أعلم من قاله لا علمه بما جاء به الشرع أنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لكتاب الله في فضل الآية. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال مختصر واسع، فيقول فيه: ما المقصود بعرش الرحمن؟ العرش في أهل العلم في اللغة العربية هو الكرسي، الكرسي العظيم، كرسي الموت. والمراد بعرش الرحمن كرسي عظيم وأعظم المخلوقات، له قوائم وله حمل من الملائكة يحملونه، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهو كرسي عظيم ومخلوق عظيم، لا يعلم مدى عظمه وسعته إلا الذي خلق سبحانه وتعالى. وهو كالقبة على العالم، هو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، هو سقف العالم وليس فوقه سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العرش الكرسي العظيم الذي تعرفه العرب، كما قال في قصة ابن القيم: فلها عرش عظيم. فكرسي كراسي الملوك قال لها عروش، لكن عرش الله لا يشاركه في السنة من عرش المخلوقين، ولكنه في الجملة يعرف بهذه اللغة: الكرسي العظيم لا يعلم ساعته وعظمته وكنهه ومادته إلا الذي خلق سبحانه وتعالى، إلا إذا صح الرسول شؤون ذلك، إذا صح الرسول في يعني شيء من كله فذلك مقدم. لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا أعلم شيئا صحيحا معتمدا يبين مادة هذا الأرض. لكن عرش عظيم وخلوق عظيم كما حمله من الملائكة، كما قال الله جل وعلا: ونحن عرش ربك فوقه يومئذ ثمانيه يوم القيامه. ومشهور انه في الدنيا حلم اربعه، كما قال ومن يهدى الصوت في شعره المعروف الذي انشده سليم سليم فشرد على قبره: رجل وثور تحت بيمينه، والنسر الاخرى والنسر الاخرى وليل مرسل. يعني اربعه املاك في صور مع الاخرى، أحدهم صورة الرجل، والثاني صورة الثور، والثالث صورة النسر، والرابع صورة الأسد. ولهذا قال: رجل وثور تحت بيمينه، والنسر الأخرى وليل مرسل. هذه المخلوقات تسمى ملائكة خلقهم الله بحمل هذا العقل. وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب انه يوم القيامه ثمان اوعال، وانه يحمل العرش في صوره الاوعال، وله خلق عظيم وطول عظيم، لكن يسلم به بعض المقال. ونص القران ان هذا يكون يوم القيامه، ويحمل اكرم بتوقف يومئذ كناديه، يومئذ يوم القيامه. فدل ذلك على انه في الدنيا اربعه، ويوم القيامه يكون هنا. جزاكم الله خيرا. هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. الاحتفال بالموالد هي البدعة التي أحدثها الناس القرن الرابع الهجري وما بعده، وأول من احتفى جماعة من الظاهرة يقال لهم بنو عبيد الفتاح، ويقال لهم فاطميون، ملكوا مصر في المئة الرابعة ومالك أخرى إلى أثناء المئة السادسة. وهم ظاهرهم المصر والسنجر وباطلهم كفر النحو كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بشأنه. وهم الذين بدأوا هذا المولد شرعوه واحتفلوا بالموالد. قال جماعة من أبناء المؤرخين إنهم أحدثوا خمس موالد، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث من لحاكمهم، والرابع إما لحسن وإما لعيسى، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها خمسة، منها احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمؤمنين ان يتاسوا بهؤلاء، هم حدث للناس بعد ذلك من احدث هذا المولد واحتفل به في دول كثيره. فلا ينبغي في احد ان يتاسى بان احدث بدع، وهكذا ما ذكر عن ملك الهجوم انه احدث ذلك. كل هذا لا لا يليق بأهل العلم والإيمان أن يتأسوا من أحد البدع، ولو كان معروفا، لو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من أهل العلم. فإذا قاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها أن ما تنزع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. في آية أخرى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنزع فيه الناس واختلفوا فيه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، فمن كذب له القبول قبل وما لا فإنه رد. وقد نظرنا وصبرنا لوقع في الناس في هذه المواريث، ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا فأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل به الأجر تبينه للأمة على الصلاة والسلام، بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرسل إليه صحابته، أو فعله خلفاء الراشدون رضي الله عنهم أو صحابته المرويون رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من هذا علمنا أن هذا الاحتفال أمر مبتدع ومقترى ويعتبر من البدع، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليه ما هو رد، رواه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وثلاث الأمور، الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الزابر عند مسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة محدثة. هذا لو سلم من الفتن من بدع الأخرى، لو كان مجرد احتفال فقال الله تعالى رسوله، فكيف هو الغالب أنه لا يسلم؟ الغالب أنه لا يسلم من بدع الأخرى، وربما وقع في الشرك الأكبر يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلابه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الأكبر. هذا يقع كثيرا في المغالب التي يحتفل بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، اللهم صل وسلم. ولا شك أن الموالد التي يعرفها الناس تقع فيها منكرات متنوعة، منها ما تقدم من الاستغاثة بصاحب المولد وطالبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به أو بجاهه وحقه، وهذا بدعة. ومنها ما يقع من بعضهم أنهم يقومون له، يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون وهذا منكر، لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحفظهم، ولا يحفظ بقدره إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة بعثون. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، هو أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، أول من يخرج من القبور يوم القيامة. فقوله من رياح الأرض يقومون لها يعني منكر ومن الباطل من التلبيس العامة. والواجب على أهل الإيمان اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه، لا إحداث الموالد. وش الفائدة من الموالد؟ إنها البدع والشر. الله يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فيغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صادقا يتبعه ويستقيم على طريقته في أداء الأوامر والنواهي والوقوع عند الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها. هكذا المؤمن الصادق، هكذا العالم الموفق يعظم السنة ويدعو إليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في أخلاقه وأعماله. هكذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحب لله، توحيده وطاعته، خوفه ورجاؤه، والشوق إليه، ومسارعة إلى مراضيه، والحذر من مناهيه، والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله. أما إحداث البدع فليست من دلائل الإيمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله. ولهذا قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الله. والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع شريعته واتباع طريقه، فيعلم الناس سنته واخلاقه واعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل بشر. هكذا المؤمن الصادق العالم يعتمد السنة ويعلمها الناس ويعمل بها، وفي غني عن أهل البدع المسلمون في غنى كامل لا عن البدع. امنوا الشركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يبلغوا الناس فيقول سبحانه ثم جعلناك بفضل من فصلنا ثم جعلناك على شريعه من الامر تتبعها ولا تتبع اهواء الذين انهم لن يجدوا عنك من الله شيئا. هكذا امر الله صلى الله عليه وسلم الله نبيه يستقيم على الشريعه التي وجدت له امر عليها. وهكذا امته الذي يستقيم على الشريعه التي جاء بها عليه الصلاه والسلام فان يلزموها ولا يزيدوا ولا ينقصوا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم. يا حسين اسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة من المستمع حا فحا طالب علم في مكة المكرمة، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد، وخديجة. الحديث، هل هناك تعارض بين الآية والحديث، وما معنى الكمال في الحديث؟ ليس بين الآية والحديث بل يأتي لنا تعارض. فالآية تبين لنا أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، لا أعظمهم نسبا ولا أكثرهم مالا ولا أرفعهم وظيفة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرم الناس عند الله وأفضلهم عنده أتقاهم له، معنى أتقاهم يعني أقومهم بحقه بطاعة سبحانه وترك معصيته جل وعلا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم العلماء المستقيمون على طاعة الله وتقواه، وهم طبقات، ثم الأكمل فالأكمل والأفضل فالأفضل في طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن أكمل الناس بعد الرسل هم أتقاهم، هم أكرم الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم. أما أبو خديجة وآسيا ومريم بنت عمران وآسيا وعائشة كذلك فاطمة كلها على مسلم وتحت السنة ولا شيء محافظة. طيب، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أم أكثر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فاطمة بنت عليه الصلاة والسلام، وهكذا مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا عائشة بنت مزاحم امرأة فرعون، وهكذا عائشة رضي الله عنها، كلهم من كمل النساء. والكامل من النساء أقل من الكامل من الرجال، فالكمل في الرجال كثيرون ومن النساء قليلون. ولهذا الحق بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والكمال بالنظر إلى تقوى الله والقيام بحق سبحانه وتعالى. وقال في عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كما في الفريد على سائر الطعام. والفريد هو الخبز واللحم، خبز الحنطة واللحم، وقال حليب. وهذا الطعام هو أفضل الطعام وأنفعه، اللحم والحنطة البر. المقصود أن عائشة لها فضل كبير، وخديجة كذلك، ومريم وآسيا وفاطمة، هؤلاء الخمس هم أكبر النساء وأفضل النساء، وهن متساويات في الفضل. وقد اختلف العلماء في تقديم بعضهن على بعض، ويكفينا أنهن أفضل النساء رضي الله عنهن وأرضاهن وأحسنهن، وكمالهن من جهة تقواهن لله وقيامهن بحقه وإقامتهن على دينه. لكن كل من الرجال في تقوى الله فقد أكثر، لأنهم أصبروا على التقوى وهم أعلم بالله في الأغلب، وأكثروا اطلاعا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثروا اطلاعا على حلقات العلم وأسفار لطالب العلم، فلهذا يغلب على الرجال أن يكون علمهم أكثر من علم النساء وشمالهم أكثر بسبب ما حباهم الله من القوة على طالب العلم والحرص على تحسينه، ولما جبل عليه النساء من الضعف من النواهي والعجز عن تحصيل العلوم من كل وجه لما اثرهن من الحمل والولاده وحاجات البيت وحاجات الزوج وغير ذلك. والمقصود ان كل من الرجال ونص من المسلم اكمل من كل من النساء، يكون من النساء قليلون لأسباب كثيرة، وكم من الرجال كثيرون، ولا تعارض بين الحديث وبين الحديث الكريم. نعم، بارك الله فيكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت 30 سؤالا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟ لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان الوضوء للتقارب، لا اعلم ذلك، لكنه ما كان يتكلم عليه الصلاه والسلام. ثم دل على انه كان غير متكلف غير مشرف عليه الصلاه والسلام، انه كل ان كان توضا في مده يسيره ويغتسل في مده يسيره، وليس من جنس اعمال المكفرين الذين يتنطعون ويتكلفون ويعدلون انفسهم. بل صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في أخلاقه وأعماله، فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوء عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون بعيدا عن التنطع والتكلف في الوضوء والغسل، فليتنطع في حالة حسنة ليس فيها تنطع وليس فيها زكاة، فليتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، وليس على ذلك. وهكذا في الغسل يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه في حاله الجنابه، ثم يغتسل يضع مع الراس ثلاث مرات، ثم على بدن يبدا بالايمن ثم يغتسل. هذا هو العوض الفعل من غيره عليه الصلاه والسلام، ولم يكن عنده تخلي، ولم يعرف عنه انه كان يطيل ثم بقى في الحمام لهذا الامر، بل كان عليه الصلاة والسلام وسخا في كل أعماله وأحواله عليه الصلاة والسلام. هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحة الشيخ؟ كان غالبها كان غالب على أحواله صلى الله عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ لكل صلاة ثم يثني على جسد السواء، وكان يصلي صلاتين والأكثر وضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات وضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلا، ليعلم الناس انه لا حرج فيها ان يجمع الصلوات وضوء واحد، وكان يجمع من الصلاتين وضوء واحد في اسفاره عليه الصلاه والسلام وفي غيرها. فحاصة انه كان لا يتكلف بوضوء الغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات وضوء واحد عليه الصلاه والسلام، والغالب عليه توضا لكل صلاه عليه الصلاه والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضا كما ثبت في مسلم انه خرج من محل قضاء الحاجه فقدم لها طعام، فقيل افلا توضا؟ قال اني ما اريد الصلاه ثم اكل.